فهي ظنها أن الدور جميعا كدار أولئك الذين باعوها. فلما جاء ثلث الليل قامت توقظ أهل الدار ليصلوا، فلما رأوها تدق عليهم قالوا أو أذن الصبح، فتعجبت هي قالت أو لا تصلون حتى يؤذن الصبح. ما عاد يكون كانت معنا في الزمن كي أدرت خرجها العقل مسكينة هذول التاس الصبح ما تينوضوش. قالت أو لا تقومون حتى يؤذن الصبح. ثم رجعت فقالت له قد بعتني إلى قوم سوء لا يقومون للصلاة حتى يؤذن الصبح. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي في السفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. ذكرنا في المجلس الماضي ما يجزئ من السترة عند مالك، وقلنا إنها إن شروطها جمعها شيخ خليل رحمه الله في قوله وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلاظ رمح وارتفاع ذراع لا دابة وحجر واحد إلى آخره. وقلنا ذكرنا هناك أن الخط لا يراه مالك سترة، وقلنا إن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة الذين يرون الخط سترة. وذكرنا أن الحديث الذي يعتمدون عليه حديث ضعيف، ثم النظر أيضا يضعف ما ذهبوا إليه، وهو أن الخط لا يحصل به ما من أجله شرعت السترة، وهو الاستتار، وهو تنبيه الناظر إلى أن ثمة سترة بين يدي المصلي لئلا يمر بينه وبينها. ثم إن مما يدل على مرجوحية هذا المذهب أن الذين ذهبوا إلى مشروعية الخط اختلفوا فيه الخط. نعم، كيف يكون هذا الخط؟ فقالوا يكون من جهة القبلة هكذا، وقالت طائفة يكون أفقيا هكذا، وقالت طائفة يكون منعطف الهلال منعطف الطرفين كالهلال. فاختلافهم في تصوير الخط دليل على هذا الذي ذكرناه، والله أعلم. نعم.